فحينئذ الفرق بينهما يوم واحد، ويكون حينئذ راجعها في هذا اليوم، فهل هي خرجت من عدتها أو لم تخرج؟ حينئذ يحكم بالأصل، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة، أن الأصل بقاء الزوجية إلى يوم الخميس، لما قال طلقت من أربعاء فأنا طاهر، فأنا الآن حل للأزواج وقد خرجت من عدتي، فقال لا بل طلقتك يوم الخميس ولازلت في عصمتي وقد راجعت في هذا اليوم اللي هو اليوم الأخير. فاليوم المختلف فيه اللي هو 68 يوم على قوله، وزيادة اليوم على قولها ترجع إلى مسألة أخرى، وهي أن الزوج حينما قال طلقتك يوم الخميس وقالت هي طلقتني يوم الأربعاء، فالأصل واليقين أن الزواج باقي إلى الخميس، الأصل واليقين أن الزواج باقي إلى الخميس، لأن الأصل أنها زوجته وما وقع طلاق. ثم الأمر الثاني أنه من حيث الأصل الأربعاء متفقون على أنها كانت زوجة من حيث الأصل حتى وقع طلاقها، فيقولون نصفه. ولذلك طائفة من العلماء يتبعون هذه المسألة على مسألة اليقين لا يزال بالشك، والأصل بقاء ما كان على مكان، وهي قاعدة إحدى القواعد الخمسة التي ذكرناها والتي قام عليها الفقه الإسلامي، ومن فروعها الأصل بقاء ما كان على مكان. فالأصل أنها زوجته إلى الخميس حتى يدل الدليل على سبق الطلاق، فإذا جاءت بشهود أنه طلقها الأربعاء خرجت من عدتها وأصبحت حلالا للأزواج، ولا يملك ارتجاع إلا بعقد جديد. فهما إذا اختلفا وقال طلقت لي الأربعاء وأنا الآن حل وليس لك علي السلطان لأنك خرجت من عدتي، وقال لا بل طلقتك الخميس، حكمنا بقوله. فإن شهد الشهود أنه وقع طلاقه لها يوم الخميس يوم الأربعاء حكم بكونها أجنبية ولا تحل له إلا بعقد جديد على الأصل الذي ذكرناه الرجعية إذا خرجت من عدتها. أما ذات الحمل إذا كان طلقها كانت حاملا، فالعلماء اختلفوا فيها على وجهين. أهل العلم قال لا يمكن أن يحكم بخروجها من عدتها إلا إذا وضع الجنين، ويكون الوضع المعتبر، وحينئذ لا بد من مضي ستة أشهر، لأن الستة الأشهر هي تمام الحمل، ولذلك هذا التقدير تقدير الحمل بستة أشهر تتفرع عليه مسائل مهمة جدا، منها مسألة شق بطن المرأة إذا كانت حاملا ماتت وفي بطنها جنين، هل يجوز استخراج هذا الجنين؟ لا يجوز إلا إذا تمت له ستة أشهر وحكم الأطباء بوجوده حيا، حينئذ يشق بطنه ويستخرج، إذا كان دون ستة أشهر لا يشق. كذلك في مسألتنا إذا ادعت أنها وضعت حملها قبل ستة أشهر لم يفقد، والدليل على ذلك قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، تبين سبحانه أن حمل الجنين وفصاله عن الرضاع يتم في خلال 30 شهرا، وقد بين نص القرآن أن الرضاع في الأصل تكون حولين كاملين، والحولان 24 شهرا، فإذا كان الحمل مع الرضاع التام في نص القرآن يكون 30 شهرا، فمعنى ذلك أنها ستبقى 24 شهرا للرضاعة، ويبقى منها 6 أشهر هي للحمل. فبين القرآن أن 6 أشهر لحمل الجنين، وال24 شهرا هي لاتصاله بتمام إرضاعه، وهذا يدل على أن أقل الحمل هو 6 أشهر. إذا ثبت هذا وادعت أنها وضعت حملها، فاختلف العلماء، بعض العلماء يقول أنظر إلى تمام الحمل وذلك في 6 أشهر ولا يلتفت إلى ما دونه، ومن أهل العلم من قال الصق إذا كان بعد مدة التخلق وتصويره

أو مدة صورت وثبت أن الجميع حي، أو مثلا حصلت الحركة التي كان يعرفها القدماء يعرفون بها الجنين من حركة الجنين وانقلابها نحو ذلك، ما يدل على وجود الروح في ما أشار إليه العلماء رحمه الله في هذه المسألة. فالأصل أنه حي، ويكون قبر المرأة على هذا الوجه فيه شبهة بقتل الجنين، والقاعدة أن القتل الجنين بإلقائه حتى يموت أو تعاطي أسباب موته على هذا الوجه الذي ذكر، خاصة وأنه لم تكن هناك شبهة في الفتوى، بحيث يكون ما سألت أحد يرى عدم جواز الشرط. فالأشبه في هذا أنه صورة قتل بالسببية، والقتل بالسببية موجب للضمان، لأنكم لم تقتلوا مباشرة وإنما قتلتم تسببا، وذلك أنه كان يجب، قال العلماء لو أن شخصا رأى غريقا وناداه وبيده حبل كان يمكن أن يلقيه له وينقذه، أو مر على جائع في مخمصة شديدة ويحتاج إلى ماء ويحتاج إلى طعام وبيده الطعام وبيده أن يسقيه الماء وامتنع كان قاتلا له بالسببية، فإن قصد موته كان قاتلا بالعند والعياذ بالله. إن إذا قال لا والله أنا هذا الطعام الشخص فيه عن نفسي عنده نوع من البخل، فهذا نوع من الشبهة ولا يكون قتل عنده، فقال أنا قصدت قتله والعياذ بالله وأريد أن يموت، فهذا قتل عنه، لأن السببية المفضية للهلاك تكون في حكم مباشر، مثل ما إذا أنهشه حية فإن الحية هي التي قتلت، لكن السببية تقريب الحية أو حدثه في جريبة أسد وقتله الأسد، فالمباشر لقتله الأسد والقتل سبب، لكنه سبب مفضي للهلاك، فالسبب المفضي للهلاك مؤسس. ولذلك قالوا لو أنه ضربه على مكان يغلب على ظن القتل به وأراد به الإفضاء كان سببية مفضية إلى القتل أخذة حكم قتل العنف. قد فصل العلماء رحمه الله في هذه المسائل في قتل الصيد وفي مسائل قتل، وسيأتينا إن شاء الله بيان أحكام السببية المباشرة في باب الجنايات. ولذلك الأشهر والأحوط في هذا أنه قتل سببية وحكم حكم القتل، والله تعالى ثابت من الله. فضيلة الشيخ، إمام قام عن التشهد الأول واستثنى قائما، فلما سبح له عاد للجلوس، فانقسم أهل المسجد إلى طائفتين، طائفة رجعت وطائفة استمرت في قيامها، فأي الطائفتين أقرب للصواب؟ أثابت من الله. المشكلة أن بعض العلماء في خلاف في هذه المسألة، الجمهور على أنه إذا استثنى قائما وشرع في الفاتحة لا يقبل، فلو استثنى قائما وشرع في الفاتحة ورجع وتعلم أنه جاهل تنوي مفارقته وتبقى على القيام، لأنك إذا رجعت رجعت إلى فعل زائد في الصلاة، لأنه ليس من حقه أن يبدأ وليس من حقه كان ترتب، لأنك ترى أنه قد خاص إذا كان جاهلا، في هذه الحالة تنوي مفارقته وتطول في القيام حتى يقوم، لأن في مسجد ما تستطيع تنفرد، تطول في القيام حتى يقوم، فإذا قام تابعته شكليا، إذا جاء يكبر للركوع كبرت أنت للركوع، لا تنوي متابعته وإنما تتابعه صورة لا حقيقة، ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان الشخص الذي فعل هذا الفعل يرى قول من يقول من بعض السلف يرى أن من وقف ولم يجلس التشهد الأول يرجع ما لم يركع، وهذا قول شاذ وضعيف ومصادم لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه عن أبيه وأمه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشي فقام من الركعتين فسبحوا له فأشار إليهم أن قوموا، فدل على أنه إذا استتم قام لما يرجع. في هذه الحالة لماذا نقول تنوي مفارقة؟ لأنه أفضل الصلاة، لأنه لما رجع زاد في الصلاة ما ليس منها، لأنه قد سقط عن التشهد الجلسة التشهد، فكأنه رجع إلى جلسة ليست بلازمة له فأحدث في الصلاة فعلا زائدا، ومن هنا قال إنك لا تتابعه وتنوي مفارقته. ومنها للعلم من قال في هذه المسألة لما كان فيها شبهة الخلاف تنوي، إذا كان فيها شبهة الخلاف وكان طالب علم وتظن أنه يقول بهذا القول أو يقول بقول من يرى أن الفاتحة من الشروط الفاتحة

لو جاء إلى المسجد وقال نريد أن نضع حاجز نفعل مكتبه أبدا صاحب المسجد ما وضعه مكتبه ولا أوقفه مكتبه أوقفه مسجد للصلاة فينظر إذا كان هذا يضيق للصلاة ويمنع من الصلاة فيه يمنع ويبقى على الأصل يبقى أرضا ونقول من يريد أن يفعل مكتبه إذا الله خيرا أضف إلى المسجد قطعة أرض تكون مكتبة أو يجعل المكتبة في منطقة هذه عن المسجد أما أن يؤتى إلى أرض أوقفها وبدلها صاحبها بالصلاة تبقى بالصلاة لا يغير في الأوقاف ولا تبدل إلا وفق أصول شرعية محددة مرتبة وقد تقدم بيانها في كتاب الوقت تعالى المهندسين يتقوا الله عز وجل وعلى كل من له علاقة بهذه الأمور أن يتق الله عز وجل وأن لا يغير ولا يبدل لأن تبديل الأوقاف تبديل لشرع الله عز وجل وتغيير لشرع الله الوقف ما سمي وقفا إلا للتحديد ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث عمر رضي الله عنه عن ابن عمر لما روى عن أبيه قال إني أصبت أرضا بخيبر هي أحب مالي إليه لم أصب مالا هو أنفس عندي منه فماذا تأمرني فيه قال إن شئت حدثت أصلها فبين أن الوقف محدث لا يجوز صرف عن هذا الحدث وذلك سمية أوقاف المسلمين أحداثا لأن خلاص أوقفت تبقى محبوسة هل ما أوقفت عليها فهذا أمر ينبغي التنبه له والتناصح فيه وتذكير الناس بالله عز وجل حتى لا يسيئوا إلى غيره فكم من إنسان يريد الحسنة فيقع للسيئة والسبب في هذا الجهل وكم من وقد قال الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فهي عاملة ناصبة عمر بن الخطاب لما نظر إلى النصراني في صومعته بكى قيل يا ابن الخطاب أترق للنصرانية قال لا والله وما هذا الله إني نظرت إليه فذكرت قول الله عز وجل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فهذا الشخص قد يأتي إليه المسجد ويسيء إلى أخيه ويجعل دورا صنياها أعوذ بالله هذا لا يجوز وعليه النصيحة لهذا المهندس الذي قام بهذا الشيء وينصح كل من يقوم بهذه الأشياء أن يرجع إلى العلم فيما يتصل بالمساجد ونحيها نسأل الله العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والله تعالى أعلم أسابقكم الله فضيلة الشيخ هل استلام الحجر الأسود وتقبيله مشروع في غير الطواف؟ نعم هذه المسألة نص طائف من العلم على أنه يجوز أن يقبل الحجر وأن يستلم في غير الطواف لما حدث في الحديث الصحيح برواية أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف في حجة الوداع صلى ركعتي الطواف ثم شرب من زمزم ثم مضى إلى الحجر وقبله ثم مضى إلى الصفا والمروة فتقبيله بعد شرب زمزم بعد أن صلى الطواف لأنه طاف صلى ركعتي الطواف ثم شرب زمزم فلما وقع الشرب أجنبي لأنه فصل الفاطن أجنبي لأنه لو قبل بعد ركعتي الطواف ومن هنا كان بعض العلماء يقول عجب من هذا الحديث لما فيه من هذا المعنى الدقيق لأنه لو قبل بعد ركعتي الطواف لتوهم أحد أنها متصلة لأن ركعتي الطواف متصلة لكن انظر ذهب وشرب زمزم فقطع بشيء أجنبي لأن الأكل والشرب يقطع ولذلك قالوا من جمع بين الصلاتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يجوز له أن يتعشى أو يتغدى بين المغرب والعصر بين الظهر والعصر ولا يتعشى بين المغرب والعشاء لأنه أجنبي عن الصلاة فلابد أن يكون الجمع جمعا متفقا على الأمر موافقا للأصل وعلى كل حال فإنه يصح ويجوز أن يقبل الإنسان الحجر ولو لم يكن طائفا لأن المراد تعظيم الحجر في الحدود الشرعية وهذا التعظيم تعظيم شعائر الله عز وجل ولذلك قبله عليه الصلاة والسلام وسلمه وكان إذا وضع يده عليه قبلها كما في الحديث الصحيح عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره فهذا كله بفضل الحجر ولما خصه الله عز وجل به وقد جاء في الحديث أنه من الجنة وأنه من يواقيت الجنة على اختلاف في ألفاظه في رواية الترمذي وغيره وقد حسن غير واحد من العلماء رحمه الله هذا الحديث وأشار الإمام الترمذي إلى أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.